الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد طه النبي الأمي الأمين العالي القدر العظيم الجاه، وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، إخواني وأخواتي في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم إن شاء الله تعالى سنتكلم عن بعض الفوائد والأحكام المتعلقة بالبوم. هذا من طيور الليل، يقال له البوم والبومة، وله أسماء كثيرة، له أسماء عديدة، مثلا الصدى، الهامة. كذلك من جملة أسماء الأنثى في البوم أن يقال لها أم الخراب، أو أن يقال أم الصبيان، أو غراب الليل. هنا عندنا فائدة الآن، وهي أن الجاهلية كانوا يعتقدون عقيدة فاسدة، وهي أنهم يتشاءمون، يتطيرون من بعض الأشياء كالصرد، كذلك كالبوم، وكانوا يعتقدون أنها بذاتها تلحق بهم ضررا، وهذه العقيدة فاسدة مخالفة لعقيدة الأنبياء والمرسلين. لماذا؟ لأن عقيدة كل الأنبياء أن شيئا لا يحصل في الكون إلا بمشيئة الله وخلقه، فلا الدهر هو الذي يتصرف فيهم، ولا البومة هي التي تلحق بذاتها استقلالا عن مشيئة الله ضررا بهم، هذا لا يصير، ولا الصرد ولا غير ذلك. وكان من عادتهم أن الواحد منهم إذا أنشأ سفرا وكان شرع فيه فسمع صوت البوم يرجع من سفره يتشاءم، أو كان إذا رأى الغراب الأسود يتشاءم ويرجع من ذلك، وهذا من فساد عقيدتهم. الرسول صلى الله عليه وسلم نهاهم عن هذه العقيدة وحذرهم من هذه العقيدة، فماذا قال؟ لا طيرة. ما معنى لا طيرة؟ معناه إذا حصل في نفس بعضكم أن تطير، تشاءم من البوم، من صوت البومة أو من الغراب الأسود، فلا يعمل بهذا الذي وقع في نفسه، يعني لا يلتفت إلى هذا الخاطر وهو التشاؤم، بل يمضي فيما خرج إليه، ولا يكون إلا ما قدر الله، ولا يكون إلا ما شاء الله عز وجل. أليس الله سبحانه يقول قل الله خالق كل شيء؟ وقال سبحانه وتعالى هل من خالق غير الله؟ فإذا البوم لا يلحق ضررا بالإنسان بحد ذاته استقلالا عن مشيئة الله، فهذه عقيدة كفرية. الذي يعتقد أن البوم أو الغراب الأسود أو أن الدهر يتصرف فيهم بذاته استقلالا عن مشيئة الله، هذا ليس من المسلمين، لأنه جعلهم شركاء مع الله والعياذ بالله. فعقيدة الإسلام أن ذرة في الكون والعالم لا تتحرك إلا بمشيئة الله عز وجل، لذلك قال لهم صلى الله عليه وسلم لا طيرة، يعني إذا وقع في نفوس بعضكم هذا التشاؤم أو هذا الأمر الذي كان في الجاهلية فلا يلتفت إليه، وليمضي فيما خرج إليه من سفر أو نحوه من الأمور المباحة. ثم علمهم أن يقولوا اللهم لا طير إلا طيرك، ولا خير إلا خيرك، ولا إله غيرك، وأنت علام الغيوب، وامضوا في حاجتكم التي خرجتم لها. وقال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الذي رواه البخاري لا هامة. ما معنى لا هامة؟ هذا الحديث له أكثر من تفسير وله أكثر من شرح. من هذه الشروح ما قاله الحافظ ابن بطال وعدد من الشراح، كانوا يتشاءمون من طير من طيور الليل ويقال هو البوم أو البومة، وكانوا يتشاءمون من ذلك ويسمونه الهامة، يسمونه الهامة. فقال لهم صلى الله عليه وسلم لا هامة، يعني هذا الطير الذي هو من طيور الليل وأنتم تتشاءمون به، هذا لا يضركم بذاته ولا يحصل منه نفع ولا ضر إلا بمشيئة الله عز وجل، فأقلعوا عن هذا الاعتقاد. وقال بعض الشراح معنى لا هامة أو ولا هامة أن الجاهلية كانوا يعتقدون أن الإنسان إذا قتل ثم دفن ولم يؤخذ بثأره عظامه تذوب ثم تصير هامة أي طير فيطير، أو يخرج من هامته دودة، وهذا كله كذب وافتراء ليس صحيحا. هذه بعض الأحكام الواردة في الأحاديث. أما عن طير البوم أو البومة التي يتشاءم بها بعض الجهال اليوم، فهذا التشاؤم ليس في محله، بل إن بعض الناس وفي بعض البلاد يتفاءلون بالبوم، بل إن من الناس من يقول إنه مجرب يفرحون به ويتفاءلون، وبعض الناس من تجارب بعض الناس ليس حديثا يقولون من أسباب توسعة الرزق، وهذا ليس واردا، وإنما هو مما يظنه بعض الناس، وهذا دليل في الرد على تلك النظرية الفاسدة التي يتشاءم بها بعض الناس من طير البوم. أما عن بيعه وشرائه، ماذا قال العلماء في بيعه وشرائه؟ مثلا هذا الفقيه الحنبلي البهوتي يقول يجوز بيع البوم، مع أن الحنابلة يحرمون أكل البوم، يعني أن يذبح ليؤكل أو أن يصطاد ليؤكل، عندهم هذا حرام، لكن يقولون يجوز بيعه. لماذا؟ لأنه من الطيور التي يصطاد بها، لأنه من الطيور التي يصطاد بها. كذلك ذكر الحنفية أن بيع الطيور إن كانت معلمة أو غير معلمة، يعني الجوارح، قالوا هذا يجوز، هذا ذكره أيضا بعض الحنفية. إذن عند بعض الحنابلة وبعض الحنفية بيع البوم جائز. وأما عن أكله، وأما عن أكل البوم، اختلف فيه العلماء. نحن الذي نميل إليه وعليه ونعمل به لأننا شافعية، فهو عند الشافعية حرام، وهذا قول أكثر الأئمة وأكثر العلماء من الشافعية أنه حرام أكله، بل هو القول الصحيح الذي بينه الحافظ النووي في شرح المهذب، كذلك القاضي عبد الكريم الرافعي، وعدد من الفقهاء والعلماء كالقاضي زكريا الأنصاري بينوا أنه يحرم أكله. وأما غير الشافعية فالحنابل أيضا معهم يحرمون أكله. من بقي عندنا؟ بقي عندنا الحنفية والمالكية. أما عند الحنفية، اسمعوا هذه الفائدة، روى الفقيه الحنفي محمود العيني في كتابه الذي هو شرح الهداية، الذي هو شرح الهداية، ناقلا عن بعض كبار أئمة المذهب الحنفي، قال إن أكل البوم حلال لأنه يتقوت البقول، البقول يعني الحشائش والنباتات. وإن كان في بعض المرات نعم يأكل الديدان، يأكل الطيور، يأكل الحشرات، لكن أيضا يتقوت البقول. فإذا الفقيه الحنفي محمود العيني في شرح الهداية ينقل عن بعض الأئمة الكبار الذين يقتدى بهم ويعول عليهم في الفتوى أنه قال يحل أكل البوم لأنه يتقوت البقول. من بقي عندنا؟ أيضا الفقيه الحنفي ابن عابدين في كتابه رد المحتار على الدر المختار، ناقلا عن بعض كتب الحنفية التي قبله أنه لا بأس بأكل البوم. من بقي أيضا؟ المذهب المالكي، ففي بعض كتب المالكية كشروح مختصر خليل، كالتاج والإكليل ومواهب الجليل وشروح مختصر خليل، قالوا إن الحنفي إن المالكية قالوا يجوز أكل البوم لأنه من الطيور التي لم يحرمها الشرع. قالوا الطيور بالجملة يجوز أكلها إلا ما حرمه الشرع، إلا ما استثناه الشرع، فما حرمه الشرع نقول بتحريمه، لكن أين ورد أن الشرع حرم أكل البوم؟ هكذا يقول المالكية، بل إن منهم من ينقل ذلك عن الإمام رضي الله عنه وأرضاه. هذا باختصار عن ما يتعلق بالبوم وعن بيعه وشرائه وعن أكله، وأنه مختلف فيه بين العلماء. سبحان الخالق العظيم، لا إله إلا الله، انظروا إلى جمال عينيه، انظروا إلى جمال عينيه. ومن عجيب حال البوم أنه يأكل العظام، يعني إذا أكل العصفور أو أكل الحمامة يأكلها بعظامها وريشها، ثم بعد ساعتين أو بعد يوم يخرج العظام والريش من فمه، يبصقه، لأن المعدة تفرز هذا عن هذا فيبقى في معدته اللحم، وأما الريش والعظام التي لا يأكلها يعود فيخرجها بعد ذلك. وأمره عجيب، هذا الطير في الليل لا ينام، هذا الطير في الليل لا ينام، إنما أكله في الليل، إنما أكله في الليل، وفي الليل يبقى ساهرا ولا ينام في الليل. وبعض الناس يسميه الحارس الليلي، لماذا؟ لأنه في الليل يحرس البساتين من القوارض، لأنه في الليل يحرس البساتين من القوارض. فبعضهم يسميه الحارس الليلي، له شأن عجيب وغريب. سبحان الخالق العظيم، آمنت بالله الكريم، الله يفعل ما يشاء، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.